صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يخافون من الاستنشاق أو لا يحسنونه فيكتفون بإدخال الأصبع المبلول داخل فتحة الأنف دون جذب الماء، فهل هذا صحيح ومجزئ؟ هذا جهل منهم، لا يجوز، هذا ليس استنشاقا وإنما هذا مسح، والمسح الأنف لا يكفي، لابد من الاستنشاق وهو إدخال الماء بنفس وإخراجه بنفس، فهذا ليس استنشاقا، على هذا لا يصح وضوء من عمل هذا العمل، وهذا نتيجة الجهل أو التسرع في المسائل العلمية بدون فقه، دون بصيرة. نعم.